محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، يعني ليس معه أحد، والصف موجود، الصفوف موجودة، لكنه صلى وحده، فأمره أن يعيد الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث صريح وهو صحيح، فيجب الأخذ به، فلا يجوز للمرء أن يصلي وحده إلا عند الضرورة. إذا لم يجد وتوقع أن يدخل عليه أحد فلا بأس أن يفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما كبر قبل أن يصل إلى الصف ثم درج إلى الصف، يعني شيء من الصلاة يكون فيه منفرد وهو سائر في الالتحاق بالصف لعله لا بأس به لحديث أبي بكر. وأما أن يستمر في الصلاة خلف الصف فلا صلاة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي هذا الحديث أمره أن يعيد الصلاة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده حتى سلم من صلاته فأمره أن يعيد الصلاة. وعن وابصة بفتح الواو وكسر الموحدة فصاد مهملة. الموحدة الباء، وابي وابصة فصاد مهملة، وهو أبو قرصافة، بكسر القاف وسكون الراء فصاد مهملة، وبعد الألف فاء، ابن معبد بكسر الميم، ابن معبد بكسر الميم وسكون العين المهملة، فدال مهملة، وهو ابن مالك من بني أسد بن خزيمة الأنصاري الأسدي، نزل وابصة الكوفة ثم تحول إلى الحيرة ومات بالرقة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود وحسنه وصححه ابن حبان. فيه دليل على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده، وقد قال ببطلانها النخعي وأحمد، وكان الشافعي يضعف هذا الحديث ويقول: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. قال البيهقي: الاختيار أن يتوقع ذلك لثبوت الخبر المذكور. يتوقع ذلك يعني أن لا يصلي المرء وحده خلف الصف، يبتعد عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر من صلى أن يعيد الصلاة. فالاختيار أن يتوقع هذا، يعني لا يفعله الإنسان، يتوقعه، يحرص على أن لا يصلي خلف الصف. ومن قال بعدم بطلانها استدل بحديث أبي بكر وأنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. بعدم بطلانها استدل بحديث أبي بكر، ولا دليل له في ذلك واضح، لأن حديث أبي بكر كبر ومشى درج إلى الصف واستمر فيه، يعني ما كان منفرد إلا في جزء يسير من الصلاة بمقدار ما يخطو الخطوات التي يصل فيها إلى الصف، وهو ساع للدخول في الصف. ومن قال بعدم بطلانها استدل بحديث أبي بكر وأنه لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف منفردا. قالوا: سيحمل الأمر بالإعادة هنا على الندب. قيل: والأولى أن يحمل حديث أبي بكر على العذر، وهو خشية الفوات مع انضمامه بقدر الإمكان، وهذا لغير عذر في جميع الصلاة. قلت: وأحسن منه أن يقال هذا لا يعارض حديث أبي بكر بل يوافقه، وإنما لم يأمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالإعادة لأنه كان معذورا بجهله، ويحمل أمره بالإعادة لمن صلى خلف الصف بأنه كان عالما بالحكم، ويدل على البطلان أيضا ما تضمنه قوله. تضمنه حديث طلق الآتي رضي الله عنه طلق بن علي، وسيأتي إن شاء الله والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: يقال إن الذي يمر بالمقبرة ويسلم على الأموات يسمعونه ولكن لا يستطيعون الرد عليه، فهل إذا مريت من الشارع والمقبرة بجانبي وسلمت على الأموات هل يسمعونني حتى لو كان بيني وبينهم 20 متر تقريبا؟ أولا ما يقال إنهم لا يستطيعون الرد، وإنما جاء في الحديث أن الميت إذا سلمت عليه يرد عليك، لكن كيفية الرد الله أعلم بها. أحوال الموت والما بعد الموت هذه من الأمور الغيبية التي إذا جاء فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به ولا يبحث في كيفيته، لأن الله جل وعلا أعلم بذلك، وهذه أمور لا يدركها الناس بعقولهم وإنما يعرفونها بالوحي. يقول: فهل إذا مريت من الشارع بالمقبرة بجانبي وسلمت على الإخوان يسمعوني؟ نعم، إذا وقفت على القبر أو وقفت على المقبرة، يعني ما تكون بعيدا عنهم وإنما وقفت عليهم وسلمت، فإنهم يردون عليك السلام كما جاء في الحديث، لكن الله أعلم بكيفية هذا الرد. يقول السائل: أتيت من سفر بعيد إلى مكة وطفت وسعي، ثم قابلت صديقا لي فلم أحلق ولم أقصر، ثم ذهبت إلى الطائف وأتيت بعمرة ثانية عن أمي وفعلت وطفت وسعيت وحلقت، فماذا علي؟ يرى بعض العلماء رحمهم الله أن عليك هدي في العمرة الأولى، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. عند من يقول إن التقصير أو الحلق للرجل أو التقصير للمرأة واجب من واجبات الحج، فيقول عليك هدي لتركك الواجب، فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام. وأما العمرة الثانية فقد أتيت بها كاملة، طفت وسعيت وتحللت، حلقت أو قصرت. يقول السائل: اعتمرت في أشهر الحج عن غيري، فهل أكون متمتع أم يلزمني أن أعتمر عن نفسي؟ ما يلزم أن تعتمر عن نفسك ما دمت قد اعتمرت عمرة الإسلام، ثم إنك تكون متمتع ولو كان الحج لك والعمرة لغيرك، أو العمرة لك والحج لغيرك، أو العمرة لشخص والحج لشخص آخر. إذا أتيت بعمرة وحججت من نفس السنة فإنك تكون متمتعا. إن كنت من حاضر المسجد الحرام فلا يلزمك هدي، وإن لم تكن من حاضر المسجد الحرام فعليك هدي إن استطعته، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الماضي أنه يجوز للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها. نعم، ذكرت هذا، وهذا واقع. إذا لم يكن معها نساء كأن تكون امرأة مع رجال فلا تصف معهم، ما تصافف الرجال، وإنما تصف خلف الصف، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم لما صلى في دارهم، صلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم صلت خلف الرجال. يقول السائل: رجل ترك المبيت بمزدلفة جهلا، فما الحكم في ذلك؟ ترك المبيت بمزدلفة، عند من يقول إن المبيت واجب بمزدلفة فيجب عليه هدي، إن استطاع الهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم ولا يأكل منه ولا يطعم غني، وإنما يكون للفقراء لأنه هدي جبران، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام لتركه الواجب. يقول السائل: كيف يكون رضا الله في سخط الناس وسخط الله في رضا الناس؟ إذا الناس مالوا إلى غير الصواب، فعلى المسلم أن يميل إلى الصواب يلتمس رضا الله تبارك وتعالى ولو سخط عليه الناس، ولا يجوز له أن يلتمس رضا الناس يرضي الناس بما يحبون، وإن سخط الله عليه فهو ضال حينئذ، ظالم لنفسه. وعلى العبد أن يحرص على رضا الله جل وعلا، لأن الله إذا رضي عن عبده أرضى عنه الناس، وإذا سخط الله على عبده أسخط عليه الناس ولو أنه يلتمس رضاهم. يقول السائل: يقول الله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم، ما هي حقيقة الظهار؟ الظهار أن يجعل زوجته كظهر أمه أو كظهر أخته أو كظهر بنته، هذا الظهار. وكان فراقا نهائيا في أول الأمر، فظاهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من زوجته فحرمت عليه حينئذ، فجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الحال وتقول: إنه ظاهر مني، وتذكر ظروفها وظروف أولادها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، أشتكي على الله، ماذا أصنع؟ معي صبية، إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن أخذتهم معي جاعوا، فماذا أصنع؟ وتشتكي الحال. فأنزل الله جل وعلا الحكم والفرج بقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فأنزل الله جل وعلا كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ثم يرجع إلى زوجته. وهو منكر من القول وزور، وليس بمباح، ليس كالطلاق يباح أو يجب عند الحاجة والضرورة إليه. فالظهار كما سماه الله جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار منكر وزور، فينبغي للمرء أن لا يقع فيه وأن لا يظاهر. فحينئذ إذا ظاهر فقد جعل الله جل وعلا الفرج والمخرج بالكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. يقول السائل: هل يجوز حلق اللحية مع الشارب، وماذا عليه من فعل ذلك؟ يحرم حلق اللحية، ويستحب إحفاء الشارب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله. وحلق اللحية محرم في حال الاختيار، وأما إذا كان هناك ضرورة فقد رخص بعض العلماء رحمهم الله بذلك، على أن المرأة إذا كان مضطر فالله جل وعلا قد أذره بكلمة الكفر أن يتكلم بها ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. فقالوا: هو معذور إذا خشي من العذاب أو الحبس أو الأذى أو الاتهام باتهامات هو بريء منها إذا حلق حينئذ، فلعله لا بأس عليه، بخلاف ما إذا أمره أبوه أو أمرته أمه بحلق اللحية فلا يجوز له أن يطيعهما، لأن الأبوان لا يضران الولد، لكن الولاية قد تضره، قد يتهم باتهامات هو منها بريء، فحينئذ يكون مضطرا. يقول السائل: ما هي الكيفية الصحيحة لمن دخل متأخرا عن الصلاة والإمام يصلي؟ من دخل في الصلاة مسبوقا يتابع الإمام مع الإمام، إن جلس للتشهد جلس، وإن قام قام، ثم يحصي عدد الركعات التي أدركها مع الإمام، ويكمل صلاته على هذا النمط، يكمل صلاته إن كان في صلاة المغرب وأدرك ركعة مع الإمام أتى بركعتين، وإن كان أدرك ركعتين أتى بركعة إذا سلم الإمام، ولا يفارق الإمام ما دام في الصلاة، ويتابعه في التشهد والجلوس والقيام حتى يسلم الإمام. يقول السائل: إذا أديت عمرة التمتع في شوال ثم سافرت بعد ذلك إلى جدة، هل علي شيء؟ السفر إلى جدة محل خلاف، هل يعتبر سفر ينقض التمتع أو لا؟ ولعل الصحيح والله أعلم أنه لا ينقض التمتع، لأنه قد يسافر لجدة لغرض بسيط ثم يعود في نفس اليوم، فلا يعتبر سفرا فهو متمتع. إن كان من غير حاضر المسجد الحرام فيجب عليه الهدي، وإن كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي. يقول السائل: بعض الناس يصلون بساحة الحرم وهم اثنين أو ثلاثة فقط ويتابعون الإمام في الصلاة، هل يصح ذلك؟ لا ينبغي التفرق في الصفوف والبعد عن الإمام، وإنما المسلم مأمور بأن يتم الصف الأول فالأول. يقول صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فإذا جاء إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد والصلاة مقامة، فالذي ينبغي له أن يتقدم حتى يصل إلى أقرب صف حول الإمام ويدخل معه، حتى لو فاته ركعة أو أكثر وهو يمشي يلحق الصفوف فلا يصف. وأما هؤلاء الذين يصلون خلف الصفوف متباعدين فصلاتهم صحيحة ما داموا لم يصلوا منفردين، ما دام صاف معه أحد، وإذا لم يصف معه أحد فكما سمعنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن إذا صف معه أحد فهو صلى وصلاته صحيحة، لكنه يكره له هذا الفعل. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء عن طريق الاتصال وما أشبه ذلك، وإن جاز كيف يكون الخيار؟ أولا البيع والشراء بالتليفون جائز، ثم التفرق بانفصال الكلام، إذا انفصل الكلام حصل التفرق حينئذ، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يقول السائل: هل من صام 10 أيام وهو قادر على الهدي هل يجوز له ذلك، لأنه محتاج إلى المال بعد العودة لأهله؟ إذا كان هذا المال متوفر عنده وممكن أن يشتري به هدي أو يوفره يحفظه عنده له، يقول وجب عليه أن يبذله في الهدي. أما إذا كان هذا المال مدين به وأخذ الدين للضرورة لنفقة الحج، فإذا صام سدد ببعض هذا المال دينه فلا بأس عليه حينئذ، فعليه أن يتقي الله جل وعلا. إن كان توفيره للمال من أجل أن يشتري به هدايا أو نحو ذلك فلا يجوز له ذلك، وإن كان توفيره المال من أجل أن يوفي دينه فله ذلك وعليه أن يصوم. يقول السائل: كيف يكون ترتيب أمور الآخرة كالحوض والصراط والميزان، وهل ورد الترتيب في الأحاديث؟ الله أعلم بذلك، ومما جاء من الأدلة والأحاديث أن الحوض قبل كل شيء، عندما يقوم الناس من قبورهم ويريدون الحوض ويذاد عنه آخرون، يذاد عنه ناس لا يريدون الحوض، ثم يأتي بعد هذا الصراط والميزان، فمن خفت موازينه فأولئك، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لكن الراجح والله أعلم أنها ترتيبها أولا الحوض بعد القيام من القبور، ثم الصراط، ثم الميزان، أو الميزان قبل الصراط، الله أعلم. يقول السائل: هل من صلى منفرد في الدور الثاني في الحرم تعد صلاته باطلة، وكذلك الذين يصلون في الساحات منقطعين عن الصفوف الأمامية مع إمكانهم الاصطفاف لمتسع المساحة؟ إذا صلى منفرد عن الصف ليس معه من يصافه ولا واحد، فتكون صلاة غير صحيحة كما جاء في حديث وعبصه رضي الله عنه، وكما في حديث طلق بن علي: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا صف معه أحد آخر فصلاته صحيحة، لكنه إذا أبعد عن الصفوف يكون خلاف الأولى، والأولى أن يتقدم في الصفوف الأول الأقرب فالأقرب إلى الإمام. يقول السائل: أيهما أفضل، حج التمتع أم القران أم الإفراد؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح والله أعلم أن التمتع أفضل، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سعوا، والكثير منهم قارن، أمرهم أن يجعلوها عمرة، وبعضهم مفردين، أمرهم أن يجعلوها عمرة ويتمتعوا بها إلى الحج، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم. فهو رغب في التحلل صلى الله عليه وسلم، والتحلل هو التمتع بالعمرة إلى الحج. يقول السائل: ما هو السبب في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث؟ أولا أنه أمر الله جل وعلا وحكمه، ولا يجوز لنا الاعتراض على ما قرره ربنا جل وعلا وأمرنا به. ثم إن الحكمة والله أعلم قد تلتمس وتدرك، لأن الرجل عليه التزامات ليست على المرأة، فالرجل يدفع المهر لنفسه والمرأة يدفع لها المهر، والرجل يلزم بنفقة زوجته وأولاده والمرأة لا تلزم بنفقة أحد، والمرأة ينفق عليها أبوها، فإن لم يكن فأخوها أو إخوانها، فإن لم يكونوا فزوجها، وهكذا ملزم بنفقتها غيرها. فلذا قسم الله لها جل وعلا النصف بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: هل يجوز صيام الثلاثة أيام لمن لم يستطع الهدي قبل اليوم الثامن من ذي الحجة؟ نعم يجوز، وقتها موسع والحمد لله، وأفضل وقت لها هو أن يصومها المرء اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، أو السادس والسابع والثامن، أو قبل ذلك بأيام لا حرج، أو بعد هذا في أيام التشريق يوم 11 ذي الحجة و12 و13، فوقتها موسع والحمد لله. يقول السائل: هل يخير الحاج بين الهدي وصيام 10 أيام؟ ما يخير، وإنما يجب عليه هدي التمتع، فإن لم يستطع الهدي صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. إذا صام 3 أيام أو بعضها ولو وجد الهدي ما يلزم هدي، لأنه حينما صام لم يجد، وقد شرع في الفدية التي هي الصيام، فلا يلزمه حينئذ الهدي. يقول السائل: سهوت في سجود السهو، هل هي سجدة أو سجدتين؟ فماذا يلزمني؟ سجود السهو مصغر، والمصغر كما قال الفقهاء رحمهم الله والنحاة: المصغر لا يصغر. ما عليه إذا سهى فيه يبني على اليقين الذي هو الأقل، إذا كان لا يدريه سجدة أو سجدتين ينويها سجدة ويكمل، وليس له سجود السهو لسجود السهو. يقول السائل: ما حكم وضع الحذاء أمامي في الصلاة، وهل هذا إهانة لوجه الإنسان؟ لا يا أخي، ما في إهانة ولا أحمر ولا محذور ولا نهي عن ذلك، ضعها بين يديك أو ضعها أمامك ولا حرج والحمد لله. يقول السائل: هل إطعام 60 مسكين يكون لشخص واحد 60 مرة، أو إطعام 60 مسكين دفعة واحدة؟ الأولى أن تطعمها 60 مسكين ولا تطعمها لواحد أو لعشرة، فإذا أردت توزيعها مثلا فالبيت الذي فيه 10 الأب والأم والأطفال تعطيهم بعددهم إطعام 10، والبيت الذي فيه 15 تعطيه 15، وهكذا. يقول السائل: أديت عمرة التمتع وباقي حوالي شهر، فهل يجوز أن أفعل عمرة، أن أعتمر عمرات أخرى قبل الحج؟ ما ينبغي التكرار أخي إلا القادم إلى مكة، إذا قدمت إلى مكة فاقدم إليها بعمرة، وما دمت بعمرة بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: ما حكم الذي يصلي في بيته ما حكم الذي يصلي في بيته مع أنه قادر للذهاب إلى المسجد؟ يحرم على المسلم أن يصلي الفريضة في بيته إلا من عذر، إذا كان مريض أو خائف أو نحو ذلك له عذر فله أن يصلي في بيته، وأما إذا لم يكن كذلك فيحرم عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يصلي في بيته مع إمكانه الوصول إلى المسجد بالإحراق بالنار في الدنيا، هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار، وقال في رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، لأن النساء والذرية لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فالمتخلف عن صلاة الجماعة مخطئ وتارك لواجب وواقع في محرم، يجب عليه المبادرة والتوبة إلى الله جل وعلا. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولا تركتم سنة نبيكم لضللتم. ويقول عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فالمنافق هو الذي يتخلف عن صلاة الجماعة والعياذ بالله. والواجب على المؤمن المواظبة على صلاة الجماعة والخوف من الله جل وعلا، ومتخلف عن صلاة الجماعة على خطر قد يختم له بسيء عمله فيكون والعياذ بالله من أهل النار. يقول السائل: هل على الحاج المفرد أن يذبح أضحية بعد عودته إلى أهله؟ لا يجب على الحاج المفرد ولا المتمتع ولا أي حاج أن يذبح هديا أو شاة أو أضحية إذا عاد إلى أهله، والأضحية هي في أيام الحج، في أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فإذا فاتت هذه الأيام فات وقت الأضحية. وإنما بعض الناس إذا عاد إلى أهله ذبح ذبيحة وجمع الجيران والأصحاب شكرا لله جل وعلا على عودته بالسلامة إلى أهله، وهذا لا بأس به، شكر الله حسن، لكن ما يقال إنه واجب عليه أن يذبح، أو يقال يحرم عليه أن يذبح في هذا الوقت، بل هذا من شكر الله جل وعلا، وهو بحسب نيته، إن كان تقربا إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يثيبه، وإن كان رياء وسمعة فليس له أجر عند الله. يقول السائل: إذا مرت المرأة بين يدي المصلي هل تفسد صلاته؟ لا تفسد صلاته إن شاء الله، وإنما يحرم المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى المسجد الحرام، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه ضرورة وحاجة ملحة وليس عليه بأس إذا مر، وبعضهم يمنع المرور مطلقا، والذي ينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يمر بين يدي مصلي، فإذا اضطر لهذا فلعله لا بأس عليه إن شاء الله، ولا يمنع من أراد أن يمر بين يديه. يقول السائل: هل كل مساجد مكة حرم؟ وهل ثواب المساجد التي في مكة مثل المسجد الحرام؟ مساجد مكة كلها في الحرم، والصلاة فيها مضاعفة إن شاء الله، ولا يجزم بهذا لأن المسألة فيها خلاف، فهي مضاعفة إن شاء الله، لكن ما يقال إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، لا شك أن الصلاة هنا أفضل لقدم المكان في العبادة ولكثرة المصلين وللقرب من الكعبة شرفها الله فهنا أفضل، لكن المساجد كلها الصلاة فيها مضاعفة إن شاء الله مع وجود الخلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول الصلاة المضاعفة هي ما كان في جوف الكعبة، وما كان خارج الكعبة فليست مضاعفة، وبعضهم يقول المضاعفة ما كانت في المسجد الحرام هذا، ما كان خارج المسجد فليست مضاعفة، وبعضهم يقول المضاعفة ما كانت في مكة في بنيان مكة فقط، وما كان خارجها فليس مضاعف، وبعضهم يقول الصلاة في سائر أنحاء الحرم مضاعفة وإن كانت خارج البنيان كالصلاة في مزدلفة وفي منى، لأن هذه داخل مكة من حدود الحرم، وهكذا. فالخلاف قائم بين العلماء رحمهم الله، لكن المؤمل ولعل الصحيح إن شاء الله أن الصلاة في سائر أنحاء مكة مضاعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع طاف وسعى بالبيت ثم انتقل إلى الأبطح، أقام هناك في الأبطح وصار يصلي بالصحابة هناك، فلو كانت الصلاة هناك واحدة وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة ما حرمهم النبي صلى الله عليه وسلم من 100,000 صلاة. ومن الأدلة على أن الصلاة في سائر مكة وفي سائر الحرم مضاعفة إن شاء الله هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.